لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه الآية الكريمة نفى الله عز وجل فيها الإيمان بالله واليوم الآخر عمن أحب الكفار وودهم، ولو كانوا أقرب الناس إليه من الآباء والأبناء والإخوة والعشيرة فضلا عمن دونهم. والعجب أن أناسا في زماننا ينتسبون إلى الدين والعلم ثم يقولون بيننا وبين النصارى وبين اليهود كل محبة وكل مودة، كأنهم يتعمدون مخالفة نص القرآن. الله يقول: لا تجد قوما يوادون من حد الله ورسوله، وهم يقولون بل ديننا يأمرنا بالمودة والمحبة، من أين هذا الكذب؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تواتر عنه عليه الصلاة والسلام: أكثر من تواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: المرء مع من أحب يوم القيامة، المرء مع من أحب. فكيف يمكن هذه المودة التي هي من أخص معاني المهلاة؟ كثير من الناس ممن ينتسب إلى الإسلام يزعم أن اليهود والنصارى الذين غضب الله عليهم ولعنهم إخوانهم، فإن أنكر عليهم منكر واعترض عليهم قالوا: أليس قد خلقهم الله كما خلقنا، وأرسل لهم رسولا كما أرسل إلينا، وأنزل عليهم كتابا كما أنزل علينا، فهذا مما قد يذهب بالإيمان بالكلية، لأن معناها تصحيح اتباعهم لرسولهم دون اتباعهم لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر. واحد يقول إن اليهود والنصارى لا يلزمهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كفر. لو قال بقى مش ربنا اللي خلقهم، نقوله: طب مش ربنا خلق إبليس وخلق أبو جهل وخلق فرعون، يبقى خلاص نحبهم على كده بقى احنا؟ يبقى انتوا أحباب إبليس؟ يبقى خلاص. في زماننا بقى يعني أيام ما كتب الكتاب ده كانت الناس إيه بتقول في اليهود والنصارى، دلوقتي وسعوا الموضوع والزندقة زادت، لأن الغرب عايز أن زعم المودة والمحبة يبقى منتشر في الدنيا كلها. المهم اتفرجوا على السويديين وهم بشنتين في زلزال تركيا، الواحد بيتعجب والله، يعني ايه الغل اللي عندهم ده وانتوا اللي بتقولوا المودة والمحبة لكل الأديان وكل الملل، وزعلانين من أهل الإسلام انهم يقولوا نحن نبغض من كفر بالله وكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا بقى طبعا عن اللي بيقولوا ده احنا بنحب كل الكفرة بس بنبغض الكفر، بنبغض الكفر. سمعتوش الحلقة القديمة بتاعت فلوباتير لما دخل اسمه الجفري بعد ما انا قلت له، بيقول انت خلاص سيبنا من حكاية ان انتوا بتقتلوا وتعملوا وتفجروا كلام الكذب ده، بس انت بتحبني؟ فقلت له: انا لا استطيع ان احب من يكذب الله ومن يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم ويكذب القرآن. قال: بس هو ده اللي انا عايزه، ها مش محتاجين المهم طبعا والله الحمد يعني هذا من توفيق الله. فدخل في بعد كده اسمه ايه ده جفري ده، فقال انا بحبك جدا يا انبا بلوباتير فلوباتير، بس انا ما بوافقش على على على واختلف معاك في الدين. وياما الدكتور ناجح بيقول الكلام ده، يقول ان احنا نحب كل البشر بس نبغض كفرهم، كان الكفر ده قاعد في الهوى منفصل، كان الكفر ده مش قائم بايه بكفره. وربنا عز وجل قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله، مش يودون محادة الله ورسوله ومش أشخاص، لا، قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. يبقى مش بس إيه براء مما تعبدون فقط أو من عبادتكم، براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يقول هذه الدعوة الباطلة في حب اليهود والنصارى ورؤية أنه هم يتمسكون بكتابهم ونحن نتمسك بكتابنا، فهذا قد يذهب بالإيمان بالكلية، ومما يتعرف به على فساد الطوية إذ قد خلق الله الشياطين فهل تحبونهم، وأرسل إلى فرعون وهامان وقبلهم قوم نوح وعاد وثمود فهل توالونهم. عشان مش ربنا أرسل لهم رسول، طب ربنا أرسل لإيه؟ لفرعون. وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ربنا جعل الناس قسمين، مسلمين وايه ومجرم، يا مسلم يا مجرم، مفيش حاجة اسمها ايه مسلم بقى والباقيين كلهم كويسين برضو، المجرمين هم الارهابيين بس. لا، ربنا قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، فلا يجعل الله أولئك هؤلاء أبدا، بل فرق بينهم في الدنيا وفرق بينهم في الآخرة. يبقى ليسوا كالمجرمين، ليس المسلمون كالمجرمين في الدنيا ولا في الآخرة ولا في البرزخ. وجعل أولياءه حزبة وجعل أعداءهم حزب الشيطان، وجعل حزبه الغالبين وجعل أعداءهم الخاسرين. ولذلك لا تلد شيئا جعل فارقا بين شيئين أوضح فرقانا وأظهر تبيانا من التفرقة بين المؤمنين والكافرين. فتبا لمن أراد التسوية بينما فرق الله بينه. وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. البعض بقى اليومين دول يقول ما هم لو هم آمنوا بالنبي بتاعهم وبالكتاب بتاعهم وعملوا الخير يبقى دول من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ودي لوحدها كفر برضه. لأن من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ممن لم يكذبوا الرسل ولم يشركوا بالله. يعني إيه بقى؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دي في من آمن من اليهود ولم يبلغهم خبر عيسى ولا خبر محمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى من لم يبلغهم خبر محمد صلى الله عليه وسلم، والصابئون من لم يبلغهم خبر هؤلاء الأنبياء إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يصلح أن يكون فيهم من آمن وعمل صالحا، وليس ذلك حاصلا لمن أشرك بالله، ممن قال عزير ابن الله، وممن قال المسيح ابن الله، ولمن قال إن الله هو المسيح المريم، ولمن قال إن الله ثالث ثلاثة، ولا من أحد من هؤلاء لا يصح منه إيمان إذا كان قد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم. واليهود الذين كذبوا المسيح صلى الله عليه وسلم بعد أن يبلغهم خبره ودعوته من أنه رسول لله، فهؤلاء أيضا كفار بلا نزاع. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. لم يفرقوا بين أحد منهم في الإيمان، ولكن آمنوا بهم جميعا. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. الأعمى الكافر، والبصير المؤمن، والظلمات ظلمات الكفر والنفاق، والنور نور الإيمان، والظل حال المؤمنين الذين هم في راحة وطمأنينة وسكون في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، والحرور حال الكافرين حر الذين هم في تعب ونكد وشقاء في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. وما يستوي الأحياء جماعة المسلمين، ولا الأموات جماعة الكافرين. يبقى كل آية ذكرت إيه؟ جانبا من الوصف المتكامل. يعني وأتكلم على الأشخاص نفسهم، والآية الأولى الأعمى والبصير، الظلمات والنور دي العقائد والأديان. دين المؤمنين هو النور، ودين الكفار هو الظلمات. والظل والحرور الحال في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، والأحياء والأموات المجتمعة. يبقى اتضحت الصورة في الجميع. هذا كله من تمام الضدية والمخالفة بين القوم المؤمنين والذين لا يؤمنون. وما تم للمؤمنين إيمانهم إلا بالبراءة ممن يخالفهم وينصرف عنهم. وقال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. هذا مثال العبد الذي له عدة أسياد، كل منهم مخالف لغيره. هذا يأمره بأمر، والآخر يأمره بأمر، يخالفه لأنهم متشاكسون مع بعضهم. وواحد ثالث يأمره بأمر، يعمل إيه ده؟ يبقى قاعد هيقطع نفسه، هيقطعها فعلا. فده مثل المشرك، يجب عليه أن يطيع كل سيد، فهو لا يزال شقيا مع أسياده المتعددين المختلفين. وهذا حال المشرك الذي يعبد آلهة متعددة. ضرب الله هذا العبد مثلا له في نكده وشقائه. ولذلك تعدد الإرادات، عزير ده عزير ده عزير ده وده رضاه يستلزم سخط ده وده يستلزم سخط ده. يبقى انت ما تشتغلش على ايه؟ على رضا حد خالص الا الله. دورش على موازناتك مش بين رضا الناس وبين رضا الله. رضا الله فقط. رجلا سلما لرجل، هذا مثل المؤمن، فهو كالعبد ليس له الا سيد واحد يأمره فيطيعه وليس لغيره فيه نصيب. فالمؤمن ليس له الا رب واحد يعبده، والكافر له ارباب متفرقون. يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ وقد ذكر شيخ الاسلام هذه الادله ليبرهن على انه لا يستوي هذا وذاك، وانه لا بد من الحب في الله والبغض في الله. قال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هذه هاتان الآيتان اختلف العلماء فيهما في المثل المضروب. بعض العلماء قال هذا مثل للوثن وللرب سبحانه، فالوثن لا يقدر على شيء، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. الوثن مملوك لغيره، اللي يضربه يضربه، اللي يكسره يكسره، ما يعرفش يعمل له حاجة، لا يقدر على شيء. ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو الرب عز وجل، مثل للرب عز وجل. مثل صاحب مثل الوثن كمثل العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، والرب عز وجل سبحانه ينفق كيف يشاء وهو الذي يحسن الى غيره. والمعنى الثاني ان هذا مثل للكافر ومثل للمؤمن، وكذا في نفس الامر في الايه الثانيه. فالوثن مثله مثل رجل ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. أبكم لا ينطق بخير، كل حمل وثقل على وليه. كذلك الوثن حمل على من يعبده، فهو الذي ينقله وهو الذي ينظفه. وهذه حال تلك الأوثان التي تعبد من دون الله، تحتاج إلى من يعبدها، كما قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. يعني ايه وهم لهم جند محضرون؟ يعني هم لأصنامهم جند حاضرين عندها لا يستطيعون مفارقتها لأنها لا تملك الدفاع عن نفسها، زي ما قوم إبراهيم قالوا ايه: إنكم أنتم الظالمون. ليه؟ عشان سبتوها بدون حراسة. يبقى إذن هي الأصنام دي محتاجة إيه؟ حراسة، من يحرسها؟ نعوذ بالله. وهو كل على مولاه، حمل وثقل، فهم مسخرون كي تظل الآلهة التي يعبدونها مهيئة لذلك. يعني البقرة لازم يقعدوا ينظفوها ويزينوها ويحطوا لها الحاجات اللي تحسن صورتها، وتفضل بقره يعني شكلها ايه؟ بقره. ولسه وتروث قدامهم، بس يا سعادتهم بقى لو الروث قاعد عليهم، ولما جه يدعوها لازم يوشوشوها في ودنها، عشان هي ايه يعني؟ ازاي الغباء والجهل الفظيع اللي حصل ده؟ ازاي في بشر يصل به الحال الى ذلك؟ خلاص اتمسحت العقول. والفلان صحيح، والله مدينة الفقر المقدس لقوا مدينة في الهند تحت أرضها وبيوتها 2 مليون فار. ليه؟ عشان هما بيعبدوا الفيران. الفار يعضهم يبقى مبسوط، ونعوذ بالله من الضلال. الفار اللي هو الحيوان القبيح الخسيس الفويسق يبقى ده إله، واللي بيعبدوا القرد اللي القرد بيضربهم على قفاهم وهبدا كل يضربهم على وشهم يبقى مبسوط يتبرك بالإيه. والست تيجي الهنود دول بيعملوا عجب والله. كان في أخ آخر بيحكي لي كان راح مرة مع بتوع التبليغ الهند، فالبقرة معدية وهو ماشي، فقال لي أنا عملت نفسي أهبل وإيه ومش فاهم بقى، فماشي والبقرة عم ماشية وهم الناس عمالة تصرخ فيه لغاية ما البقرة قربت وهو لسه إيه ماشي جنبها، راحوا جاي قال لي لقيت نفسي اتنطرت 4 متر. جم هجموا عليه ورموه وقعدوا يسجدوا للبقرة يعني بيتأسفوا لها عن ذلك الجاهل اللي فضل ماشي جنبك في الطريق. يا رب لك الحمد. القول الثاني أنا بنقول له هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هذا مثل الرب عز وجل الذي يعطي ويمنع وينفق كيف يشاء بيده خزائن السماوات والأرض. القول الثاني في تفسير الآية أن هذا مثل المؤمن والكافر، وكأن الشيخ يرجح هذا لأنه جاء به في مقام التفرقة بين المؤمنين والكافرين وأنهم لا يستوون عند الله، فالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء هو الكافر لأنه عبد لشهواته محبوس عليها لا يقدر على شيء من الخير. هل يستوي هو ومن رزقه الله الإيمان وإن أثر إيمانه ليظهر عليه في السر والجهر؟ وأما الكافر إنما هو حبيس هواه. وكذا المثل الآخر، الكافر أبكم لا ينطق بالحق وهو لا يقدر على شيء من الخير لفساد علمه وإرادته، والمؤمن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. والأكثر على فكرة على الأولاني ولكن الثاني مذكور عن السلف. وقال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ونظائر ذلك مما يفرق الله فيه بين أهل الحق وأهل الباطل وأهل الطاعة وأهل المعصية وأهل البر وأهل الفجور وأهل الهدى وأهل الضلال وأهل الغي وأهل الرشاد وأهل الصدق وأهل الكذب. أراد رحمه الله أن يبين أن قال فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية. هو ايه غرضه من كل الكلام ده؟ غرضه ان الذنوب صحيح كده، ان الذنوب لابد للعبد ان يتوب منها او ان يبغض الذنب ويبغض العبد الذي ارتكب الذنب. ان الله فرق بين الطاعة والمعصية بين الكفر والايمان، جعل الحزبين غير متحابين ولا متودين ولا متواصلين، بل هما المتباغضان المتنابذان، فلا يجوز التسوية بينهما بزعم شهود القدر والحقيقة الكونية. الصوفية اللي بيقولوا اللي يشهد الحقيقة الكونية يشهد انه كله زي بعضه وان مفيش فرق بين من عبد الله وعبد الوثن. فهو عايز يقول الأدلة القرآنية كثيرة جدا في ان لا يمكن ان يستوي، فانتوا اخترعتم منين؟ بالباطل الذي تمجه العقول وترفضه من ان عابد الله كعابد الوثن. زي ما ابن عربي بيقول قد كنت أبغض المرء، قد كنت قبل اليوم أبغض المرء إذا لم يكن دينه إلى ديني داني، فأصبح قلبي يتسع كل صورة، فكعبة طائف ودير رهباني ومرتع غزلاني وبيت أوثاني، أدين بدين الحب أينما توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. كلام كفر ناقل عن الملة، مع ان بيت الشعر ده مشهور قوي عند الناس. و والناس كلهم يقولوا سلام. الحب، الحب أنه حب هو عنده أن أي حد يحب أي حاجة فلأنه يحب الله، حتى العاشق والمعشوقة. ونفس الكلام بتاع قواعد العشق الأربعون بتاع جلال الدين الرومي وشمس الدين التبريزي. الناس دي أساسا ما كانتش مسلمة، وجايين من بيئة جاهلة لدرجة أنه هو يقول شيخه أنت شمسي وإلهي بك عرفت الحقيقة. والجدع اللي اسمه يسري جبر اللي قال له اكشفها انت بقى يسري، اكشف ايه؟ اكشف ان الحقيقة هي ان وحدة الوجود، ان الكون والوجود كله شيء واحد هو الله. يقول هو بيقول كده اوعى تفتكر ان انت بتعبد ربنا، ده ربنا الذي عبد نفسه بنفسه لنفسه. ابن الفرد اللي بيقول لها صلواتي في المقام أقيمها وأشهد أنها لي صلتي. لها صلواتي، لها دي للذات الإلهية اللي دايما يعبر عنها بالمؤنث. لها صلواتي في المقام عند مقام إبراهيم أقيمها وأشهد أنها لي صلتي، وأنا شاهد أنها بتصلي لي. كلانا مصل قائم راكع ساجد لذاته. انا لما بسجد بسجد لذاتي، لان احنا حاجه واحده بحقيقه الجمع في اذى كل ركعتي. وان عبد المجوس النار ومن عبد المجوس النار ومن طفت كما جاء في الاخبار مذ الف حجتي فما عبدوا غيري وما قصدوا سواي. نعوذ بالله. وإن لم يعقدوا عقد نيتي، يقول وإن نار بالتنزيل محراب مسجد فما بار بالإنجيل هيكل بيعتي. يعني عشان تعرفهم هم ليه عايزين الناس تتصوف، عشان الكفر البواح ده يبقى هو اللي ايه اللي, اللي, اللي يهدم قضية الولاء والبراء. يقول فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الصفات المختلفة التي فرق الله بينهما بينها غاية التفريق، حتى تؤول به هذه التسوية إلى أن يسوي بين الله وبين الأصنام، كما قال تعالى عنهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود. وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود، إذ جعلوه هو وجود المخلوقات. وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العالمين. وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد الله، لا بمعنى أنهم معبدون ولا بمعنى أنهم عابدون، إذ يشهدون أنفسهم هي الحق كما صرح به طواغيتهم كابن عربي صاحب الفسوس وأمثاله من الملحدين المفترين كابن سبعين وأمثاله. ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون. يقول لك أن الله عبد نفسه بنفسه لنفسه. وهذا ليس بشهود للحقيقة لا الكونية ولا الدينية، بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية، حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق، وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح ناعة للخالق أو المخلوق، إذ ولود هذا هو ولود هذا عندهم. أعوذ بالله. ابن عربي أبو بكر محي الدين محمد ابن علي ابن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي ألف، سموه محي الدين ابن عربي، عشان تفتكروا ان ايه ابو بكر بن العربي اللي هو المالكي ده مشهور بابن عربي والتاني بالالف واللام، الف الفتوحات المكيه والفصوص فصول الحكم، وهو ممن يقول بوحده الوجود وان العبد عين الرب والرب عين العبد، وهو القائل في فصوصه في تعريف ربه هو عين ما ظهر وهو عين ما بطن في حال ظهوره، وما ثم من يراه غيره، يعني لا يوجد من يراه غيره، لانه هو الناس اللي شايفه مرئيات هي شايفه ربنا وهم ربنا والعياذ بالله، وما ثم من يراه غيره، هو مش شايف حاجه الا هو، يبقى لما بيرى كل الخلق يبقى هو يشوف مين؟ نفسه. وما ثم من يبطن عنه فهو ظاهر لنفسه باطن عنه، وهو المسمى أبا سعيد الخزار الخراز وغير ذلك من أسماء المرئيات. ده أبو سعيد الخراز ده صوفي من رؤساء الصوفية. فابن عربي بيقول إن ربنا هو الإيه؟ المسمى بأبو سعيد الخراز وغير ذلك من المسميات. الرب عبد والعبد رب، فيا ليت شعري من المكلف. ها؟ تمثيل. وهو يقول لك وسائر المخلوقات غير ذلك اسماء المرئيات. بيقول الامثال من الملحدين كابن سبعين، ابن سبعين ده بيقولوا ابو محمد عبد الحق ابن ابراهيم ابن محمد بن نصر الاشبيلي، وهو من القائلين بوحده الوجود ايضا. لو ابن تيميه مؤلف رساله الرد عليه. هؤلاء الاتحاديه كفار خارجون من الثنتين وسبعين فرقة من فرق الأمة، كفار نوعا وعينا، هم يصرحون بأنواع الكفر الذي يناقض أصل الدين، أصل هذا الدين من صراحة، من التصريح بألوهية كل شيء، وإنه لا فارق بين العابد والمعبود، كما يقول قائلهم العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب أو قلت رب أن يكلف. كلام الكفر اللي قايلينه ده. يقول الدسوقي إبراهيم الدسوقي في تأيته وهو يتحدث عن إلهه ومحبوبه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، يقول تجلى لي المحبوب في كل وجهة فشاهدته في كل وجهة فشاهدته في كل معنى وصورتي. يقول تجلى لي المحبوب في كل وجهة، أروح كده لأيه أروح كده لأيه، فشاهدته في كل معنى وصورتي، وخاطبني مني بكشف سرائري، فقال أتدري من أنا؟ قلت منيتي، فأنت منائي، بل أنا أنت دائما، إذا كنت أنت اليوم عين حقيقتي. فاهمين؟ كلام واضح. بيقول له بل أنا أنت دائما، إذا كنت أنت اليوم عين حقيقتي، أنت عين حقيقتي. فقال كذاك الأمر، لكنه إذا تعينت الأشياء كنت كنسختي، يعني أنت نسخة مني. فأوصلت ذاتي باتحادي بذاته بغير حلول بل بتحقيق نسبتي. يعني يقول للحلول لا ده غلط. الحلول ليه؟ المية والملح دول حاجتين. يقول لا كلام ده غلط. الرسول زوكس والكاثوليك ازاي هو بيكلم واحد يعني بيكلم محبوبه اللي هو ربنا، هو عمل فرق وبيقول الاتحاد. ما هو بيقول لك ظاهره التعدد والحقيقة انها شيء واحد، وكلام متناقض. ده ناس اصلا كفر والله العظيم كفر اكفر من اليهود والنصارى. استخيل ان ده ابراهيم الدسوقي اللي بيتكلموا عليه بتاع التمسيح وطبعا بقى ده بيخلي التماسيح كلها تبقى ايه تحت امره. يقول ابن الفرد لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي، كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدتي، وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعتي. أداء يعني في أداء، ولم تكن صلاتي لغيري كده صراحة يبقى بيعبد نفسه زي ما يسري قبل بيقول بالنص، زي ما الكتاب بيقول بتاعهم، ربنا عبد نفسه بنفسه لنفسه. ويقول ففي الصحو بعد المحو لم أكو غيرها، وذاتي بذاتي إذ تحلت تجلتي. ففي الصحو بعد المحو دي المراتب بتاعتهم، أصل هو يقول لك لو قال لك أنا الله ما تنكرش عليه عشان هو إيه في حالة الإيه المحو، ولما يجي له حالة الصحو هيقول لك الكلام اللي إيه اللي أنت تعرفه. حالة المحو دايما اللي هو الفناء بقى والممحو يبقى أعلى. بيقول ففي الصحو بعد المحو لما صحي كمان لم أكو غيرها، غيرها دي الذات الإلهية برضو، وذاتي بذاتي إذ تحلت تجلتي، هي ذاتي اللي تحلت وتجلت. ويقول في الدفاع عن عباد الأصنام الأوثان والنيران واليهود والنصارى، وأن الإنكار عليهم تعصب ولا وجه له. يبقى دول أعداء الرسل، دول مالهم ومال الرسول عليه السلام اللي كسر الأوثان اللي حوالين الكعبة، واللي أنكر عبادة اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. انتوا بتقولوا ان دي كلها حاجة واحدة. وما عقد الزنار حكما سوى يدي، وإن حل بالإقرار بي فهي حلتي. يعني هي اللي خلته، هي ذات الإلهية برضو، هي حلت الزنار اللي هو خلته يبقى بدل ما يبقى نصراني يبقى مسلم. والحقيقة ان هو النصراني زي الايه زي مسلم. وإن نار بالتنزيل محراب مسجد، فما بار بالإنجيل هيكل بيعتي. يعني ده المحراب زي ايه، زي البيعة، زي الكنيسة اللي بيقولوا الكلام ده اليومين دول، بيقولوا الكلام ده كله بيوت ربنا. وإن خر للأحجار في البيد عاكف، فلا وجه للإنكار بالعصبية. فلا وجه للإنكار، تنكر عليه ليه؟ هو بيخر للأحجار ساجد عاكف عليها والعياذ بالله. وإن عبد وما زاغت الأبصار من كل ملة، أي ملة مفيش زيغ أبصار، زاغت عن الحق لا كله حق. وما راغت الأفكار في كل نحلة، أي نحلة وأي ملة ما فيش حاجة اسمها زاغت ولا أنها راغت وبعدت عن الحق. وإن عبد النار المجوس، وإن عبد النار المجوس وما انطفت كما جاء في الأخبار في مذ ألف حجتي، فما قصدوا غيري وإن كان قصدهم سواي، ما كان قصدهم سواي. وإن لم يظهروا عقد نيتي، وإن لم يظهروا الشهادتين، بس هم قصدهم كده. رأوا ضوئي، رأوا ضوء نوري مرة، لو كان مع النفس بقى لأن هو الإله، هم شافوا نوري فتوهموه نارا فضلوا في الهدى بالأشعة. يعني هو النور والنار وأنا النور وأنا النار وكله، وضلوا في الهدى. يعني المجوس كمان إيه مهتدين. إذا علمت هذه العقائد تيقنت أنها تخالف أصل دين الإسلام بالكلية، على الرغم من أن أتباعها يرون قائليها سادة الأولياء. ولهذا شدد الشيخ الإسلام ابن تيمية النكير وأكد مسألة الفرقان بين الحق والباطل في مواضع شتى من كتبه رحمه الله. الموضوع ده قال الواحد فعلا، لأن إيه شايف ان الكبار اللي بيترأسوا يدينون به. علي جمعة بيقول في حفظ الدين، بيقول من حفظ الدين عدم معارضة الله فيما أراده كونا، فدخل في ذلك حفظ جميع الأديان وليس فقط حفظ دين الإسلام. يبقى الرسول كان غلطان وكل الرسل كانوا غلطانين، لأنهم كانوا جايين يحاربوا الايه الكفر. وسيدنا نوح كان غلطة ليه خلاهم بيعارض ربنا ليه فيما اراد من ان هم يعبدوا ود وسواع ويعبدوا وكنس. والله العظيم اللي يقولوا كده ما هو مسلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله.